فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى 700. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، وإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. وله في أخرى قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. قوله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، قال ابن حجر: قال ابن الباقلاني: من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه فإنه يأثم. وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر، قال المازري وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب. وذكر ابن حجر قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقوله: إن بعض الظن إثم، وحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وحديث: فهو على نيته وهما في الوزر سواء. وفصل ابن حجر والنووي في ذلك كثيرا، وفي الفرق بين الهم والعزم، فإن تركها خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، وفي رواية: أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 1 سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وأخرج مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.